والبعد أبنى روحي يا يا يا يا روحي طب ما اشتاقت روحي وبعد ما زادت روحي وبعد ما زادت روحي بيت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي والبعد أضنى روحي يا يا يا يا روحي طيب اشتاقت روحي وبعد الأزاد جروحي وبعد الأزاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي على طيبة يلا الراحي شوق لها ماله ما في شوق لها ماله ما في يا طه أنا وانت الدواء لجروحي وانت البلسم